قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب، ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، إنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. باب وهذا يقتضي أنه ينبغي للمطلق أن يبلغ زوجته بالرجعة، أن يبلغ زوجته بالرجعة ولا يتركها، إذا تركها وتمادى الزمن وخرجت من العدة فلها أن تتزوج، وإذا تزوجت فهو المفرط، هو المفرط. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. هذا الحديث أصل في طلاق السنة وطلاق البدعة، فالسنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا لم يمسها فيه طلقة واحدة، هذا طلاق السنة. أما أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جمعها فيه فهذا طلاق منهي عنه، وهو طلاق البدعة، واختلف الناس في وقوعه هل يقع أو لا يقع، الجمهور على وقوعه. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال مالك: قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة بن الزبير. وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. أعد. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. أن الأطهار هي الأطهار، هذه مسألة عظيمة فيها خلاف واسع، ولهم حجج واستدلالات استوفاها ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره، ورجح أن الأطهار هي الحيض، وأنه قول الأكابر من الصحابة وهم الخلفاء الراشدون. نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. هذا يقتضي على فتواه أن الأطهار هي الأطهار، أن الأطهاء هي الأطهار، فطلقها في طهر على واحد ثم حاضت ثم طهر ثم حاضت ثم الطهر، فإذا دخلت في الحيرة الثالثة فقد انتهت ثلاثة أطهار: الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والطهر الذي بعد الحيرة الأولى، وبعد الثانية هو الطهر الثالث. نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. يعني خرجت من العدة، وهو معنى قولنا بانت منه، البينونة الصغرى. نعم. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله كان يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان ابن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة مختلعة ثلاثة قروء. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة مطلقة الأقراء وإن تباعدت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل، لأن الحيض أحيانا تطول أيام الطهر بينها، فهو يقول عدة مطلقة هي الأقراء وإن تباعدت. نعم. صلى الله عليه. وحده فطلقها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مره في الرجاحة ثم يمتسها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. إيه. أحسن الله إليك. نعم. الحمد لله.